ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أينما قل كل والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء